الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول السائل: وردت أحاديث أن المبطون شهيد، وسؤالي: كثرت أمراض البطن من كلى ورئتين وأمعاء وكبد وطحال وغيرها، هل الشهادة تعم أي مرض في أجهزة البطن أم أنها مختصة بعضو أو جهاز معين؟ الحمد لله، المتقرر عند العلماء رحمهم الله تعالى أن الألف واللام التي تدخل على المفرد أو اسم الجمع أو اسم الجنس تفيده العموم وتكسبه الاستغراق، فقول النبي صلى الله عليه وسلم المبطون شهيد، كلمة المبطون مفرد دخلت عليه الألف واللام، فتفيد ذلك استغراق جميع أدواء البطن الشديدة التي تصيب البطن فتقتل صاحبها. فإذا بناء على هذا التقرير نقول يدخل في ذلك جميع الأدواء الشديدة التي يموت الإنسان بها مما يكون في باطنيته، فنرجو لمن مات بالسرطان أن يكون مبطونا، ونرجو أن يكون من مات بذات الجنب أن يكون شهيدا، ونرجو لمن مات بداء القرحة في المعدة أن يكون شهيدا، ونرجو لمن مات بمرض الكلى أن يكون شهيدا، ونرجو لمن مات بالسكتة القلبية أن يكون شهيدا، لأنها أدواء تكون في باطنه. والعلماء رحمهم الله تعالى مختلفون في كلمة المبطون، هل هي مأخوذة من البطن أو من الباطنية؟ فالذين قالوا من الباطنية أدخلوا في هذا الحديث جميع من يموت بالأمراض المغلظة الشديدة الخطيرة في أي جزء من أجزاء باطنيتهم، والذين قالوا إن المبطون أي منسوب إلى البطن قالوا بأن أي داء من الأدواء المغلظة الشديدة الخطيرة مما يكون في بطن ليس في باطنية، مما يكون في بطن الإنسان هو الذي يكون شهيدا. ولكن أرجو إن شاء الله تعالى لكل من مات بالداء الخطير في باطنيته بشيء من الأدواء الشديدة المغلظة الخطيرة أنه يكون من الشهداء، وذلك للدليل الأثري وهو العموم في كلمة المبطون، وأيضا للدليل النظري وهي أن هذا الحديث اشتمل على ميتة شديدة قد تقلب صاحبها ومات عدة ميتات قبل أن تخرج روحه، فالغريق ميتته شديدة، والحريق ميتته شهيدة، والمرأة تموت في نفاسها ميتتها شديدة، فكذلك المبطون أيضا ميتته شديدة. فبناء على أن المقصود العام هو التشديد على الإنسان بهذه الميتة، فأي داء يصيب الإنسان من الأمراض الشديدة التي توجب لهم شيئا من هذه الميتة الشديدة الخطيرة فإنهم يدخلون في قوله المبطون شهيد. نرجو ذلك، وهذا هو الذي يظهر، والله تعالى أعلى وأعلم. فإن أصبنا فمن الله، وإن أخطأنا فمن تقصيرنا وأنفسنا، الأمارة بالسوء والله أعلم.